السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم والإيمان لمحبة الرحمن. موعدنا اليوم مع قراءة الحديث الخامس من سلسلة أحاديث الأربعين النووية. راوي الحديث هو السيدة عائشة رضي الله عنها. صيغة الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخرج الحديث: هذا الحديث له روايتان، رواية المخرج فيها هو البخاري ومسلم، ورواية أخرى لمسلم. طبعا لازم أخلي بالي من التشكيل وأنا بقرأ الحديث، لازم أقرأه قراءة صحيحة مفسرة حرفا حرفا، لأن الحديث هو كمان وحي من الله سبحانه وتعالى وعلم شرعي فضيل بتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى مثل القرآن. إذا كان القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، فالأحاديث هي وحي من الله بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فلازم برضو أن أنا أقرأ التشكيل بتاعها صحيح، وأراعي القواعد. عند العرب كانوا لا يقفون على المتحرك، فلما أجي أقف على الحرف أسكنه ولا يبدأون بساكن، فلازم أخلي بالي من القواعد دي وأنا بقرأ الحديث عشان أحفظه بالتشكيل الصحيح. يلا بقى نقرأ الحديث مع بعض. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبعا هذا الحديث هو ميزان الأعمال الظاهرة، لأن لازم أعمالي كلها تكون خالصة لله سبحانه وتعالى ومتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش أعمل عمل بطريقة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أستحدث عمل، وده بالنسبة لأمور الدين وليس لأمور الدنيا. بالنسبة لأمور الدين أنا بعبد الله سبحانه وتعالى يعني بالطريقة اللي علمها لي الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أن أنا أبتدي وإن أنا أجيب طريقة تانية في العبادة الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاليش عليها. وطبعا أنا عشان العبادة بتاعتي تكون سليمة بتكون متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث الكيفية، من حيث الزمان، من حيث الطريقة، من حيث المكان والتوقيت بتاعها، لازم أخلي بالي من كل هذه الأمور. يبقى لكي تكون العبادة بتاعتي صحيحة لازم إنها توافق الشرع، من حيث السبب، من حيث الجنس، من حيث القدر، من حيث الكيفية، من حيث الزمان، ومن حيث المكان. وطبعا الحديث بتاع من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعدي، المقصود هنا اللي هو أحيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فعل كان يفعله الرسول وتناسوه الناس ولم يعدوا الناس يفعلوه، فأنت بتحيي سنة الرسول من جديد وبتذكر الناس بهذا العمل الذي فعله الرسول. أما أن أنت تستحدث أمر جديد في الدين بغرض العبادة، فطبعا هذا لا يصح أبدا، لأن ما ينفعش الابتداع في الدين، وما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبدعة عند الشيطان يعني أعز عليه كمان من الذنب، لأن الذنب أنت تقدر أن أنت تتوب منه، أما البدعة أنت هتشيل اسم ووزر كل الناس اللي يعني أنت هتخترع عمل وكل الناس بقى هتعمل العمل ده، أنت هتشيل وزر كل الناس اللي عملت العمل ده. فطبعا البدعة ضلالة، ولازم نخلي بالنا جدا من البدعة. إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى بالكيفية التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى والتي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ده كان الحديث بتاعنا بتاع اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.